واشتدت قسوتها على كل بيت من بيوتات أهل الشام، فحري بالعقلاء منا أن يسعوا جاهدين لرفع أسباب ذلك التعب وأسباب ذلك البلاء من ظلم وجهل ما خلا منه بيت إلا من رحم ربي، وظلامات تبدأ من بيوتنا في تعاملنا مع أزواجنا وأولادنا وأهلينا، ولا تنتهي في شوارعنا ولا في أسواقنا ولا في معاملاتنا، يئن منها الصغير قبل الكبير، لئن كنا قد تعبنا فحري بنا أن نسعى جاهدين لرفع أسباب ذلك التعب من معاصي منتشرة هنا وهناك لا يخلو منها شارع ولا سوق ولا طريق. أما أن نحسن الظن بعدونا، أن نرجو الخير من ملحدين كافرين أو من روافض معتدين، فهذا ما لا يقبله عقل سليم، وما وجد في العقلاء في تاريخ البشرية كلها عاقل واحد رجا خيرا من عدوه. ونرى على أرض الشام وللأسف فئة لا يستهان بها ترجي خيرا من أعدائها ممن تستبيح دماءها وأموالها وثرواتها وأعراضها صباح مساء، فلا يفرح عاقل بذلك الاتفاق ولا يرضى أن يرجي خيرا من عدوه إلا رجل فقد كثيرا من عقله وكثيرا من فهمه ولبه. فلئن كنا قد تعبنا فقد آن الأوان أن نرفع أسباب ذلك التعب، والذي جر إلينا ذلك البلاء كما نعلم جميعا، وكلنا يشم رائحة كفه، وكلنا يعلم أنه يساهم بعلم أو بغير علم في طول أمد هذه المحنة وهذه الفتنة، التي نسأل الله برحمته أن يرفع عنا عاجلا غير آجل. وأما إذا انطلقنا إلى ما يجري على أرض غوطتنا وما يبكي القلب والفؤاد والعين والبصر والبصيرة من اقتتال لا يصب ولا يخدم وقد تعقد إلا مصلحة عدونا، من اقتتال اختصره بعض الناس ممن اتصل بهم بعض الإخوة سأله ما الذي يجري على أرض الغوطة، قال بكلمتين مختصرتين: انتقام أو تأديب من السعودية لقطر لأجل ما أبرمته من اتفاق على أرض كفرية والفوة، تأديب من السعودية لقطر بعصا من شبابنا ومجاهدينا ودمائنا. نعم، الكل يعلم أنه لا بد من استئصال فكر القاعدة النتن الذي ما جرى على الأمة إلا الويلات، خلصنا الله والمسلمين من هذا الفكر ومن أتباعه ومن المؤمنين به ومن الساعين لنشره في كل بقعة من بقاع الأرض. الكل يعلم أن هذا الفكر قد جرى علينا الويلات، وأنه لا بد كي ترتاح الغوطة أن يستأصل هذا الفكر، ولكن لما وجد من يدعم ذلك الفكر على أرض الغوطة تعقد الموقف ورخصت دماء المسلمين، مما يجب علينا وعلى كل من علم بما يجري على أرض الغوطة أن يسعى سعيا حثيثا أن ينهى بمنطقته أن لا تصل إلى ذلك الاقتتال الذي كما قلنا لا يخدم إلا عدوا من أعداء المسلمين. نعم، لا تستغربوا، هناك في منطقتنا وفي غير منطقتنا من يسعى لجر منطقته بذلك الاقتتال عبر ولاء أو دعم أو غير ذلك. هؤلاء الذين لا يرتفعون عن مرتبة العملاء قيد شعرة واحدة، يجب على العقلاء في منطقتنا وفي غيرها أن يأخذوا على أيديهم وأن يقول لهم: ويحكم، لا تدخلونا في خلافات لا ناقة لنا بها ولا جمل. الذين يسعون لجر منطقة لاقتتال لا يخدم غير عدونا يحرق منطقتنا ويشرد أهلها لا سمح الله، لا يخرجون من دائرة العمالة قيد شعرة واحدة. فيجب على المسلمين في هذه المنطقة وعلى غيرها أن يقفوا في وجه كل من يريد أن يجر النار إلى أرضه وإلى المجاهدين في أرضه. ثم يجب علينا بعد ذلك ثانيا أن نحفظ ألسنتنا عن الخوض فيما لا نعلم، لأن جل ما يصلنا من أرض الغوطة إنما هو بيانات يكذب بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضا، وبيننا وبينهم من السدود والحدود أكثر بكثير مما بين الدول فيما بين بعضها البعض. فيهم من المجاهدين من لم يرضى بما يجري، ومنهم المكره، ومنهم من لم يشارك، فيجب علينا أن نحفظ ألسنتنا عن الخوض فيما لا نعلم. وربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فواجب علينا متحتم أن نحفظ ألسنتنا وأقلامنا وصفحات تواصلنا عن الطعن بالمجاهدين المرابطين. يكفينا قول سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما سئل عن الاقتتال الذي جرى بين الصحابة، قال: بكلمة تسطر بماء الذهب، تلك دماء عصم الله منها سيوفنا بمنه وفضله، أفلا نعصم منها ألسنتنا؟ دماء عصم الله منها سيوفنا، أفلا نعصم منها ألسنتنا؟ وفوق قول سيدنا عمر قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على أوقاتها. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك، أحب الأعمال إلى الله وأفضلها بعد الصلاة على وقتها أن يسلم الناس من لسانك. وفي رواية صحيحة ثانية لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعريف مختصر للإسلام قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. لنا أن نسأل: كم عدد المسلمين الصادقين الذين ينطبق عليهم هذا التعريف، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك؟ وفي حديث ثالث متفق على صحته قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. وليس من الخير أن ننسف كل جهاد إخواننا المجاهدين على أرض الغوطة، وأن نجعلهم جميعاً في سلة واحدة، وأن نطعن بالمجاهدين وبالمرابطين. وليس من الخير أن نسمع لأقوام ملأ الحقد قلوبهم على كل مجاهد وعلى كل مرابط، فوجدوها فرصة سانحة ليصدوا الناس عن الجهاد في سبيل الله، ولا يطعنوا بالمجاهدين وبالمرابطين. هذا ليس من الخير الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتكلم إلا من خلاله، وبين أن علامة الإيمان بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليوقف قلمه أو ليوقف ما ينشره على صفحات تواصله. واجب علينا بعد ذلك ثالثا ألا تفتر ألسنتنا وقلوبنا عن الدعاء لإخواننا هناك، أن يحقن دماءهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم، وأن يريحهم وريح الأمة كلها من فكر الغلاة ومن تسلط الطغاة. هذا واجبنا أيها الإخوة، بدل أن نجلس في مجالسنا في خطبنا في دروسنا في صفحات تواصلنا نطعن بالفصيل الفلاني وبالفصيل الفلاني ونأتي ببيان مكذوب وآخر وثالث. واجب علينا بدل أن نخوض فيما لا يعنينا أن نتوجه إلى الله صادقين، أن يجمع قلوب إخواننا هناك، أن يحقن دماءهم، أن يؤلف ذات بينهم وأن يصلح ذات بينهم. هذا ما نستطيعه، وهذا واجب علينا جميعا، لأن الذين يقتلون ظلما وعدوانا إنما هم مسلمون، إنما هم مسلمون من أهل السنة والجماعة، يفرح بقتلهم كل كافر وكل من ملحد وكل عميل وكل رافضي حاقد جاء غازيا لبلادنا محتلا لأرضنا ذاهما لنشر عقيدته الفاسدة على أرض الشام التي كانت وستبقى بمشيئة الله عصية على كل المحتلين. نستطيع أيها الإخوة أن نلتجئ إلى الله صادقين في سجودنا في ركوعنا في صلاتنا في مواطن الإجابة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الأمة عنه أخواننا في الغوطة الشرقية وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قولوا هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا.